وآله وصحبه ومن اهتدى بهداه وبعد. فهذا أمر الله تبارك وتعالى إلى ملائكته الذين لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يأمرون، يتوجه إليهم هذا الأمر. يقول فيه رب العالمين: احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فين؟ فاهدوهم إلى صراط الجحيم، وقبل ذلك وقفوهم إنهم مسؤولون. هذه الآية في بيان مصير الظالمين، وإن كان الظلم هنا يراد به بصفة خاصة الظلم بالشرك لله تبارك وتعالى، ظلم الإنسان لنفسه بالشرك بالله عز وجل. فيحشر الله عز وجل الظالمين الذين عبدوا معه غيره، ويحشر من أضلوهم، ويحشر من عبد معه من عبدوهم من دون الله عز وجل، ليحاسب الله عز وجل كل بما عمل، ثم يتبرأ المعبودون ممن عبدوهم من دون الله عز وجل. من عبد الملائكة ومن عبد الجن ومن عبد كذا، كل يقول: أنا ما دعوت أحدا لعبادتي، بل وما كنت أدري أنهم يعبدونني من دون الله عز وجل. وهذه الآية كما قلت، وإن كانت في الشرك بصفة خاصة بدليل وبضميمة قوله تعالى: وما كانوا يعبدون من دون الله، فإن الشرك أعظم أنواع الظلم، كما قال الله عز وجل: إن الشرك لظلم عظيم. فإنها إشارة إلى مصير الظالمين بصفة عامة. فإن الله عز وجل الذي حرم الظلم على نفسه لم يحرم على نفسه أن يشرك بنفسه مع نفسه أحدا، إنما الظلم هنا معناه أن يهضم الإنسان شيئا من حسناته، أو أن يجلب عليه سيئات لم يفعلها هو. وهذا هو الظلم في حق العباد، اللي هو إيه؟ اللي هو مجاوزة الحد في المعاملة، بحيث يأتي الإنسان غيره بما لم يفعله، أو يبخسه شيئا مما فعل فلا يعطيه إياه في حقه. فهكذا يكون موقفه يوم القيامة. ولهذا لماذا يوقفهم الله تبارك وتعالى ليسألوا؟ وقفوهم إنهم مسؤولون. ما خلاص هو كده كده رايح النهارده. لا، لابد وأن يقتص للمظلوم من ظالمه حتى بين المؤمنين. تخيل يعني حتى المؤمنون الذين سيدخلون الجنة، أسأل الله أن أكون منهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا خلص المؤمنون من النار، حديث أبي سعيد الخدري في البخاري، حبسوا على قنطرة بين الجنة والنار. خلاص هو كده خد شيء دخول الجنة، هروب من النار إن كان قد دخلها، أو أمانه منها إن لم قد دخلها. خلاص يروح الجنة، بس تعالى بقى قف على قنطرة. القنطرة دي عبارة عن أرض يقفون فيها ليتقاص المؤمنون فيما بينهم مظالم. يقول أنت كنت ظلمتني في كذا، يقول أنت والله في يوم من الأيام مثلا كان لي عندك مثلا تراكم السيارة إن يبقى مثلا 2 جنيه إلا ربع، قلت لك يبقى لي ربع جنيه، وأنت بعد كده طنشت. فين هو؟ خد بقى حسابات أو سامح. والتاني يقول: والله أنت مثلا كنت في حقي يوما كذا. هم كلهم أهل الجنة، ولكن لابد وأن تصف الأمور بينهم حتى يدخلوا على قلب رجل واحد. يدخلوش ووجوههم كالبدر ليلة التمام وقلوبهم فيها بعضها شيء من بعضها. لا، إنما ينقون ويهذبون قبل أن يدخلوا. خلاص يتسامحون فيما بينهم، ويعظم الله عز وجل المظلوم ويسامح المظلوم الظالم، حتى إذا نقوا وهذبوا أذن لهم في دخول الجنة فيدخلونها. يبقى احشروا الذين ظلموا وأزواجهم يعني وقرناءهم وما كانوا يعبدون من دون الله فأدوهم إلى صراط الجحيم وقفوهم قبل أن يدخلوا النار. ليه؟ إنهم مسؤولون حتى تقام عليهم الحجة، لئلا يظهر لإنسان شيء ربما وسوس له به الشيطان من قبل، بل ليظهر كمال عدل الله تبارك وتعالى لك الذي قال كما في الصحيح صحيح مسلم من حديث ابي ذر: يا عبادي اني حرمت الظلم على نفسي، قال عن يوم القيامه ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك احدا. فقصد المطالب بين العباد مش بين بني ادم فقط، بل اخبر النبي صلى الله عليه وسلم ان الله يجمع الحيوانات، الحيوانات غير مكلفه، لماذا تجمع؟ حسب لا، ولكن ليقتص للجلحاء منها من القرناء، يعني الشاة التي لم يكن لها قرون في الدنيا ونطحتها شاة قرناء يبعثهما الله يوم القيامة فيجعل للجلحاء قرونا فتنطح القرناء التي كانت في الدنيا، ثم بعد ذلك يقول الله للحيوانات كونوا ترابا ليعم عدل الله المخلوقات كلها. فإن الله عز وجل قال: ولا يظلم ربك أحدا، وقال: إن الله لا يظلم مثقال ذرة. حكم العدل سبحانه وتعالى: وقفوه إنه مسؤول. هكذا ينبغي على الإنسان أن يعمل. ذلك اوعى احذر أن تكون ظالما في يوم من الأيام، أو أن تكون ظالما على ظلم فتشهد له، أو تعطيه حقا وأنت تعلم أنه ليس حقا، فإن هذا من الركون إلى الظالمين. قال الله عز وجل: ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكوا النار، بل إن الله عز وجل يحاسب العبادة ويقول في جملة ما يعاتبهم به: أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال. احذر أن تكون ظالما أو أن تعين ظالما على ظلم. لا تظلمن إذا ما كنت مقتدرا، فالظلم ترجع عقباه إلى الندم، تنام عيناك والمظلوم منتبه يدعو عليك وعين الله لم تنم. أسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا ما علمنا ويزيدنا علما وعملا. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه. الحمد لله رب العالمين.